بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا عند باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. فرغنا من حديث أبي مسعود الأنصاري، ثم من حديث زيد بن خالد الجهني. وحديث زيد بن خالد الجهني هذا أصل في باب اللقطة، يأتي في مواضع إن شاء الله. نسمع الحديث الأخير في هذا الباب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب الكوفي، وقد تقدم توفي 47 و200. قال: حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي أيضا، وقد تقدم توفي 121. عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، وقد تقدم أيضا هذا الإسناد، تقدم في حديث عن أبي بردة، أبو بردة ابن أبي موسى، أبو بردة توفي 400. وهذا الإسناد تقدم في باب فضل من علم وعلم، حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. البخاري ساق هذا الحديث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ساقه بهذا الإسناد. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه المتوفى 44 على الصحيح، أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب. لما أكثر عليه من هذه الأسئلة المتعنتة غضب عليه الصلاة والسلام، غضب لتعنتهم في السؤال وتكلفهم ما لا حاجة لهم فيه. قاله القصطلاني: غضب، إذن غضب من التكلف ومن التعنت. ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. لما شد غضبه عليه الصلاة والسلام قام، وكانت هذه خطبة على المنبر بعد صلاة الظهر، وقد أكثر الناس عليه من الأسئلة وألحوا فغضب، وقال: ما تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به، وظهر عليه الغضب عليه الصلاة والسلام. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. هذا أيضا من الأسئلة الممنوعة، ولكن النبي أخبرهم بأنه سيجيب على أي سؤال. فهذا الصحابي وهو عبد الله بن حذافة السهمي سأل عن أبيه. عبد الله بن حذافة السهمي القرشي هو الذي له القصة المعروفة مع هرقل لما أطلق الأسرى. عبد الله بن حذافة السهمي كان يعاني من مشكلة، أنه كان إذا لاح الرجال نسبوه إلى غير أبيه، يقذفون أمه، وهذه لا شك معاناة عظيمة يعاني منها الإنسان، أن يقذف في عرضه، أن يشكك في نسبه. فلما قال النبي سألوني عما شئتم سوف أخبركم، كأنه اختبلها فرصة ليتحقق من هذه القضية التي يظهر الله أعلم أنها كانت تؤرقه. فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. إذن حقق نسبه. في صحيح مسلم روى الزهري هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال لما سمعت أم عبد الله بن حذافة بهذا السؤال قالت له أمه ما سمعت بابن قط أعق منك، كأنها يعني غضبت عليه. لماذا هذا السؤال؟ ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ كيف هذا السؤال؟ لو أن أمك مثلا قارفت شيئا، يعني تقصد من الزنا، تفضحها على أعين الناس؟ فماذا قال عبد الله بن حذافة؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. لو ألحقني بأي شخص حتى ولو كان عبدا مملوكا ألحق به، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حقق نسبه. فقام آخر فقال، قام شخص آخر، الشخص الآخر هذا هو سعد بن سالم كما قال ابن عبد البر في التمهيد، على أن هذا الصحابي لا يذكر إلا في هذا الموضع. فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. أيضا هذا يظهر الله أعلم أنه عنده المشكلة نفسها. قال فلما رأى عمر بن الخطاب ما في وجهه، يعني ما في وجه النبي من الغضب، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، يعني نتوب إلى الله مما يغضبك، حتى هدأ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي بعد الحديث الآخر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا أو محمد النبي. فالظاهر أنه جمع بين المقولتين لأن القصة واحدة، فقال إننا نتوب إلى الله من هذا الذي أغضبك، رضينا، يعني يكفينا ما عندنا من الدين والإيمان، لسنا بحاجة إلى هذا التعنت وهذا التكلف، لسنا بحاجة إلى هذه الأسئلة، قد رضينا بديننا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا أو بمحمد النبي، الحمد لله اكتفينا، لسنا بحاجة إلى هذا التكلف الذي أغضبك يا رسول الله، إننا نتوب إلى الله. فعمر رضي الله عنه هذا من فضله أنه بادر بهذه المبادرة الطيبة التي أنهت هذا الموقف الشديد الصعب. وحتى أن الصحابة بكوا في هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم هدأ وانتهت هذه المشكلة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الحديث فيه شاهد, فيه شاهد لما ترجم له المؤلف عن الغضب عند الموعظة وعند التعليم أيضا. والنبي هنا غضب لسبب, النبي هنا غضب لسبب هو التعنت في الأسئلة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فنهوا عن السؤال, فكان الصحابة لا يسألون, وكان يعجبهم إذا جاءهم الرجل من البادية العاقل, الرجل العاقل من أهل البادية يسأل, كان يعجبهم ذلك حتى يستفيدوا. أما هم فما يسألون, منعوا: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقون. فهذا الحديث كالذي قبله الغضب في التعليم والموعظة, وعلى الأصل الذي قررناه في الدرس السابق أن الغضب يكون إذا كان بسبب, الغضب بسبب لا بأس به, أما الأصل الرفق والحلم واللين. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي كان حليما جدا بالجاهل, وكان رفيقا به, وكان لطيفا معه. ومواقف النبي فيها كثير, منها حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما تكلم في الصلاة, تكلم في الصلاة, والحديث طويل في صحيح مسلم, أن رجل من المصلين عطس فقال: الحمد لله. فقال معاوية بن الحكم السلمي: يرحمك الله. فأخذ الناس ينظرون إليه, يعني لأنه تكلم في الصلاة, فقال: وثكل أمياه, ما لكم تنظرون إلي؟ فأخذ يضربون على أفخاذهم, يعني يسكتونه. الآن أحس معاوية بأنه ارتكب جريمة وينتظر العقوبة, ولكن النبي جاء بعد الصلاة. يقول معاوية, يقول: بأبي هو وأمي, والله ما رأيت معلما قط خيرا منه, والله ما نهرني ولا كهرني ولا شتمني, وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هي لذكر الله ولتلاوة القرآن. فعلمه بهذا اللطف وبهذا الحلم وبهذا الرفق واللين, لأنه جاهل, والجاهل ينبغي أن يعامل هكذا. النبي هنا ما غضب, مع أن الصحابة غضب, وهو يقول معاوية: ما رأيت معلما قط خيرا منه, لأنه رأى عنده السعة والحلم والرفق واللين, كلام الطيب والتيسير. حتى أن معاوية تشجع هكذا وسأل النبي سؤالا. لو رأى عند النبي الغلظة لانصرف مباشرة أو مضى, لكن جلس وانبسط وسأل سؤالا وناقش مناقشة, وأخذ يسأل أسئلة كثيرة, حديث طويل, سأله أكثر من سؤال, والنبي يجيب عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الأعرابي, والقصة مشهورة في الصحيح, الأعرابي الذي دخل المسجد وبال في المسجد, الأعرابي بال في المسجد. هذا الأعرابي ارتكب خطأي رضي الله عنه. الخطأ الأول أنه لما جاء قال: اللهم ارحمني ومحمدا, ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال له النبي: لقد تحجرت واسعا, مع أنه شوف دعا بدعاء فيه خطأ, فيه غلط, فيه تعريض للصحابة. النبي قال: تحجرت واسعا, تحجرت, ضيقت, جعلتك الأحجار هكذا, على رحمة الله واسعة يا عربي, رحمة الله واسعة, لماذا تقصر رحمة الله عليك وعلي, رحمة الله واسعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عامله بالنصر. يقول الصحابي أنس: فما لبث هذا الأعرابي, ما لبث أن بال في المسجد, يعني ارتكب خطأ في القول وخطأ في العمل. فقام الصحابة إليه قاموا إليه يمنعوه يضربوه، فقال النبي دعوه لا تزرموه، يعني لا تبقى عليه دولة، اتركوه. فالأعرابي لما فرغ من بوله أحضره النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه، علمه بالرفق بالحسنة، قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من الأذى والقذر والبول، وإنما هي للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن. يستفاد العربي أم لم يستفد؟ يستفاد، وأخذ العلم وتأثر بالمعاملة الطيبة. وهكذا يا إخواننا ينبغي علينا معاشر المعلمين ومعاشر الدعاة وطلاب العلم أن تكون صدورنا واسعة، وأن نكون حلماء، ولا سيما على أهل الجهل وقلة المعرفة. الغلظة والشدة هذه ما تصلح، ما تصلح. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأصل عنده الحلم والرفق والصفح والعفو، لكنه أحيانا يغضب. متى؟ كما في هذه المواضع التي ذكرت في هذا الحديث، فمن غضب كهذا الغضب فلا بأس بذلك. وهذا الذي يريد أن يقدره الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. هذا من أدب المتعلم، كيفية الجلوس عند المعلم عند الأستاذ. ينبغي للمتعلم أن يجلس جلسة متأدبة عند الشيخ، أن يجلس الجلسة المتأدبة، والمرجع في ذلك إلى العرف، إلى العرف. فالجلسة التي يأباها العرف ويراها الناس فيها سوء أدب ينبغي للمتعلم أن يتجنبها، أن يتجنبها. مثال ذلك، مثال ذلك من المتعارف عليه عند الناس، أنك إذا جلست عند كبير السن أو عند أبيك ومددت رجليك، أن هذا، أن في ذلك سوء أدب، ما تمد رجليك عند كبير السن. كذلك عند الأستاذ وعند الشيخ أو في حلقة العلم مثلا. كذلك أيضا لا تجلس عند أبيك أو عند كبير السن مثلا وأنت متكئا تتكئ، هذا من سوء الأدب. كذلك عند الشيخ في حلقة العلم لا تجلس متكئا، كأنك جالس مع بعض أقرانك وأترابك منبسطا معهم، لا، الأدب الأدب. كذلك أيضا لا تجلس عند الشيخ وأنت مستندا على يديك، هذه جلسة الملول التعب الكسلان. وينبغي أن يجلس طالب العلم جلسة النشيط اليقظ، وهكذا طالب العلم ولا يكثر الحركة في أثناء الجلوس، ولا يفعل أشياء تقلق المعلم. مثال ذلك أن يعبث بلحيته كثيرا، أو أن يستاك، وليس هذا موضع للسواك، لأن السواك حركة تقلق المعلم. وكذلك لا ينظر إلى الساعة كثيرا، الطالب إذا كان في الدرس وكل دقيقة نظر في الساعة، نظر في الساعة، هذا من سوء الأدب. لماذا تنظر في الساعة؟ إذا كان عندك شيء صرف. هذا أيضا يقلق ويشوش على المدرس. كذلك أيضا طالب العلم إذا جلس في الحلقة لا يلتفت كثيرا، ولا ينشغل بشيء إلا بالدرس، فلا ينظر إلى زخارف المسجد، أو لا ينظر إلى وجوه الطلبة من حضر ومن غاب، ولا ينظر إلى الساعة المعلق على الحائط. وكذلك كلما سمع صوتا هو التفت، أو كلما انفتح بابا هو التفت، أو كلما قام أحد أو جلس أحد هو رأى من هذا. وكذلك أيضا لا يحضر معه كتابا يقرأه في الدرس، هذا من سوء أدب. وكذلك أيضا لا يحاول أن يوشوش مع زميله أو قرينه الجالس، وكل شيء يميل إليه يصغي إليه بحديث أو بعبارة أو بكلمة، هذا أيضا فيه تشويش ومن سوء أدب في الدرس. المهم أن هناك آداب ينبغي لطالب العلم أن يراعيها في حلقة العلم. البخاري رحمه الله يقول: من برك على ركبتيه عند الإمام. من برك على ركبتيه، يعني أن يجلس على ركبتيه عند الأستاذ أو عند الشيخ أو عند الإمام، أن ذلك لا بأس فيه. الله أعلم ماذا يريد البخاري، هل هذه الجلسة كان فيها شيء عندهم؟ أما عندنا فلا شيء فيها، كونك تجلس عند أستاذك وأنت جاثي على ركبتيك لا بأس بها. وقد كان الأئمة، بعض الأئمة كان في زمن البخاري لهم هيبة عظيمة، وكان التلاميذ يسألونهم وهم قيام، يقولون أن يحيى القطان كانت له هيبة، وكان إذا جاء أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين يسأله وهو قائم ويمضي، يقال من هيبته ما يستطيع التلميذ أن يجلس عنده، يجلس على ركبته عنده. فالله أعلم هل البخاري يريد أن يشير إلى ذلك، المقصود أن التلميذ ينبغي أن يجلس عند شيخه الجلسة المتواضعة المحترمة التي فيها الأدب والوقار. وهذا يا إخواني مهم، هذا الأدب. طالب العلم إذا ما ظهر عليه الأدب مشكلة كبيرة. هذا إذا كان في المجلس طالب علم أو شيخ أو إنسان من أهل العلم، ينبغي أن نجلس الجلسة المناسبة اللائقة بالمجلس. وإياك يا طالب العلم، إياك أن تسوي بين مجلس فيه أترابك وأقرانك ومجلس فيه أهل العلم من العلماء والمشايخ، لا تسوي بين هذا وهذا، هذا له هيئة وهذا له هيئة، هذا له ما يناسبه وهذا له ما يناسبه، والله المستعان. نعم، اقرأ الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، فسكت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، إلى آخر السند. هذا السند يراجع لأنه قريب، مر معنا قريبا قبل 5 أحاديث تقريبا عند باب التناوب في العلم. باب التناوب في العلم ساق البخاري أبو اليمان شعيب عن الزهري وأنس بن مالك الصحابي، والزهري رحمه الله روى عن أنس بن مالك. وأما الحديث فإنه قد تقدم، هذا الحديث هو نفسه الحديث السابق، لكن القصة واحدة، الواقعة واحدة، رواها أبو موسى الأشعري ورواها أنس بن مالك. والبخاري نوع رحمه الله، في الباب السابق ساقها من حديث أبي موسى، وفي هذا الباب ساقها من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. ثم قال: باب من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه. من أعاد الحديث 3 ليفهم عنه، هذا الغرض، وليس ذلك من باب العلم. يعني تكرار الحديث مطلوب ولا بأس به وجيد من المعلم، ليس ذلك من العلم. هو معروف أن العلم التكرار الذي لا حاجة له، أما إذا كان التكرار والإعادة من أجل الإفهام فهذا مطلوب مراعاة للسامعين، لأن السامعين ليسوا سواء. كثير من الناس يحتاج إلى التكرار، ما يفهم من المرة الأولى، إما بطء عنده بطء في الاستيعاب، وإما أنه لا يسمع، وإما أنه يكون سهى مثلا أو شرد ذهنه، وإما أن يكون خفي عليه بعض العبارات. فمطلوب التكرار حتى يفهم الجميع، وهذا من حسن التعليم لا شك، هذا من حسن التعليم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلك ذلك، كان يكرر حتى يفهم عنه. قال ابن المنير كما نقله عنه الحافظ في الفتح: نبه البخاري بهذه الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة، يعني أنكر على الطالب أن يطلب الاستعادة من أستاذه، وعده من البلادة. هذا شيء غريب، بعض الناس يقول الطالب ما يستعيد الأستاذ أبدا، هذه بلادة. لماذا؟ قال: ينبغي أن يفهم من المرة الأولى. طيب هذا صعب، فيه مشقة، لأن كثيرا من الطلاب ما يفهمون، يحتاجون إلى التكرار. البخاري أراد أن يرد على هؤلاء المتعنتين. قال ابن منير رحمه الله: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد. المستفيد الذي لا يحفظ من مرة لا عيب عليه إذا استعاد، ما في عيب، يطلب الإعادة. ولكن طلب الإعادة أيضا لها قيود ولها أدب. طلب الإعادة، طلب الإعادة يا إخواننا يكون في الموضع المناسب، بدون قطع للأستاذ وبدون تشويش على الدرس. لأن يعني بعض الناس والأستاذ يشرح يبادر فيقاطع الكلام، هذا غلط. انتظر، لأنك أنت الآن تشوش على الأستاذ، انتظر حتى يفرغ الأستاذ من حديثه، بعد ذلك لك أن تطلب الإعادة في بعض المواضع التي خفيت عليك. ولو كان هذا عن طريق الأسئلة فهذا طيب. طيب، قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا عيب على المستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عذر للمفيد إذا لم يعد. ليس له عذر، يعني ليس له أن يقول أنا قد شرحت يكفي، لا، ليس لك عذر، أعد، لأن الناس ليسوا سواء. بل الإعادة عليه، يقول ابن منير، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء. الإعادة آكد من الابتداء، لماذا؟ قال: لأن الشروع ملزم. الشروع ملزم، كيف؟ أنت الآن بدأت في الشرح، شرعت فيه، إذا يلزمك أن توضحه وأن تبينه للناس، وذلك بالإعادة. فالإعادة آكد عليك، لأنك طالما أنك شرعت في إيضاح هذه المسألة فالشروع هذا ملزم، يلزمك أن توضحه وأن تبينه للسامعين، وإلا كان لك مندوحة ألا تطرح هذه المسألة أصلا، أن تتركها. لكن طالما أنك شرعت فيها الشروع ملزم، إذن يلزمك أن توضح، وذلك بالإعادة. إذن المدرس في فصله، المعلم في فصله، ينبغي أن يتأدب بهذا الأدب النبوي، وذلك بالتكرار. ولقد كنا ونحن صغار نستفيد جدا من المعلم الذي يعيد، أما المعلم الذي لا يعيد فكانت مادته من أصعب المواد علينا. المعلم الذي يعيد، لأن أحيانا ما نفهم من أول مرة، أحيانا نشرد أذهاننا تشرد، أحيانا ما نفهم، أحيانا يخفى علينا بعض الكلام، أحيانا تأتي أصوات من خارج القصر تضيع علينا بعض العبارات. أنهم أسباب كثيرة تجعل التلميذ أو الطالب ما يستوعب من أول مرة. إذن على الأستاذ أن يعيد. ولقد كان بعض الأساتذة عندهم من الإخلاص في طرح المادة وفي الشرح شيء عجيب، إذا شرح مرة ومرتين وثلاثا يسأل هل أعيد، ثم يسأل مرة ثانية وقال أنا مستعد، ويقول لنا أنا مستعد أن أعيد لكم إذا كنتم لم تفهموا هذه النقطة. لا شك هذا النوعية من المدرسين، هؤلاء هم الذين ينفعون ويفيدون الطلبة. أما المبدأ الذي يمشي عليه بعض الأساتذة مع الأسف، ما قلة إخلاص وحرص على إفادة الطلاب، يقول أنا أطرح المادة، من فهم فهم ومن لم يفهم ما علي. لا، هذا ما لست ناصحا. المدرس لابد أن يكون ناصحا للتلاميذ، حريصا عليه وعلى إفادته. ولكن هذه تأتي من قضية الخوف من الله والأمانة، أداء الأمانة. فحاول أيها الأستاذ أيها المعلم مرة ومرتين وثلاثا إلى أن تشعر أنك قد أصبحت معذورا أمام الله عز وجل. أما المبدأ هذا الذي يسير عليه بعض المدرسين، أنا أشرح من فهم فحي هلا ومن لم يفهم فلست أبالي، لا، لا يقول هذا الكلام رجل أمين، رجل يعامل الله سبحانه وتعالى، رجل يعتقد أنه مسؤول أمام الله عن هذه الأمانة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إعادة الحديث، إعادة الدرس من الآداب النبوية. نعم. فقال البخاري ساق حديثا معلقا أو حديثين معلقين، ثم جاء بالأحاديث المسندة. الحديث الأول فقال عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور. هذا الحديث يأتي إن شاء الله في باب الشهادات والديات، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، كان متكئا فاعتدل، والإنسان إذا اعتدل معنى ذلك أنه سيطرح كلاما مهما. كان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت، يعني تأثروا من غضب النبي، فتمنوا أن النبي لم يكرر إشفاقا عليه، لأنه غضب عليه الصلاة والسلام عند هذه الكلمة وتغير. وهذا الحديث مناسب للباب الذي قبل المتقدم، باب الغضب، وشاهد أيضا على ماذا؟ على التكرار. والتكرار هنا من أجل التوكيد، من أجل توكيد القضية وتقريرها في النفوس، ألا وشهادة الزور، كررها عليه الصلاة والسلام حتى يبين خطورتها، حتى يبين خطورتها. قال فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل بلغت، هذه في حجة الوداع في الخطبة، والحديث يأتي موصولا إن شاء الله في كتاب الحدود، بعدما خطب الخطبة العظيمة في حجة الوداع قال هل بلغت، ثلاث مرات قالها عليه الصلاة والسلام، كررها، قال هل بلغت، قال اللهم أشهد، ونحن نشهد أن النبي بلغ البلاغ المبين، وأنه ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنطق الأمة هل بلغت، اللهم فاشهد، أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، فكرر هذه الكلمة من أجل التأكيد والإفهام. ثم ساق البخاري أحاديث المسندة. نعم. الحديث الأول قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة ابن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. حصل انتقال عندك، انت قرأت الحديث الثاني. لا، الحديث الأول حدثنا عبده فقط، قال حدثنا عبد الصمد. ما في عبد بن عبد الله؟ أنه كان إذا سلم، كان إذا تكلم، أنه كان إذا تكلم، هذا الحديث الثاني. الأول أنه كان إذا سلم، أم في قلب قدم حديث مؤخر؟ ها؟ حديث واحد فقط؟ نعم. كيف هذه النسخة؟ إيش النسخة اللي عندك؟ فتح الباري؟ لا، نسخ البخاري. صحيح البخاري؟ كيف؟ أي هنا عندي حديثان، عندي حديثان. الحديث الأول أنه كان إذا سلم، والحديث الثاني أنه كان إذا تكلم. كذا؟ إذن ها؟ ساقط. أي الحديث الأول ذا ساقط، إذن تقرأه من نسخة أخرى. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبده قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن مثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبده بن عبد الله الصفار الخزاعي البصري، توفي سنة 58 و200، وهو من الطبقة 11. وعبد ابن عبد الله الصفار أخرج له البخاري وأصحاب الكتب الأربعة، لم يخرج له مسلم. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم البصري. وعبد الصمد بن عبد الوارث ثقة، هذا الأرجح، وإن كان الحافظ حجر قال صدوق، لكن الظاهر أنه ثقة. وأبوه من هو؟ عبد الوارث بن سعيد، سبق معنا، هو ثقة. عبد الوارث بن سعيد ثقة حجة، لكنه كان يرى القدر فيما ذكر. عبد الصمد توفي سنة 700، وهو من الطبقة 9، وحديثه في الكتب 6، وهو بصري. قال حدثنا عبد الله بن مثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك البصري، من الطبقة 6، حديثه عند البخاري والترمذي وابن ماجه. البخاري الرمز له بخاء، والترمذي بتاء، وابن ماجه بقاف، لأن ابن ماجه من القزوين، ابن ماجه القزوين، أبو عبد الله كنية ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوين. ما قاربت هذا عبد الله بن مثنى بأنس بن مالك الصحابي؟ هو جد أبيه عبد الله بن مثنى ابن عبد الله ابن أنس. إذن أنس بن مالك جد أبيه الأنصاري البصري. وعبد الله بن المثنى متكلم في روايته، قال في التقريب صدوق كثير الغلط، تكلموا فيه وضعفه بعضهم، حتى قال أبو داود السجستاني صاحب السنن قال لم أخرج حديثه، لكن ينتبه. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة لم أرى البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة الذي سيأتي شيخه في الحديث، فعنده عنه أحاديث. إذن عبد الله مثلا متكلم في روايته، ولكن إذا روى عن عمه فالبخاري يحتج به، لأن الرجل أدرى بأحاديث أهل بيته كما يقول الحافظ فتح الباري. والحافظ فتح الباري تكلم بكلام جيد في هذه المسألة، يرجعوا له، تكلم وحرر تحريرا طيبا في هذا الموضع. فهذا مثال يا أخوانا، هذا مثال على ماذا؟ على راوي متكلم فيه، فيه ضعف يحتج به البخاري. معنى ذلك أن البخاري انتقى من حديثه، معنى ذلك أن البخاري لم يخرج له الأحاديث التي يضعف بها. فهل البخاري احتج بعبد الله بن مثنى مطلقا؟ الجواب لا، احتج به في شيخ واحد فقط، في عمه ثمامة. إذن هو إذا روى عن عمه ثمامة فحديثه صحيح. وانتبهوا إلى هذا، لأن هذه مهمة في تعليل الأحاديث، في تصحيحها، في تضعيفها. الراوي أحيانا يقال عنه ضعيف، ولكن لا يكون ضعيفا مطلقا. يقال عنه ثقة، لا يكون ثقة مطلقا. أحيانا الراوي في حديثه تفصيل، يكون في شيوخ ثقة، في شيوخ صدوق، في شيوخ ضعيف. وصاحب الصحيح كالبخاري أو كمسلم، ولا سيما البخاري لأنه أدق نظرا من مسلم، إذا أخرج عن راوي تكلم فيه فاعلم أن هذا الحديث من صحيح حديثه. ارجعوا إلى ما قاله الحافظ بن حجر في هذا الموضع في فتح الباري، قال: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس ابن مالك قاضي البصرة، توفي سنة، عزل عنها سنة 1100 يقول الحافظ التقريب، وتوفي بعدها بمدة، من الطبقة الرابعة، حديثه في الكتب الستة. وعبد الله المثنى ماذا يكون له ثمامة بن عبد الله؟ ها؟ عمه، هو يروي عن عمه، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا. إذا سلم وإذا تكلم، يعني إذا ألقى السلام يعيده ثلاثا، ولكن ليس هذا على الإطلاق، وإنما يكون هذا عند الحاجة. متى؟ إذا غلب على ظنه أن السلام لم يسمع، إذا كان المجلس كبيرا أو المكان واسعا، فيحتاج أن يسلم ثلاث مرات حتى يسمع الجميع. أيضا إذا تكلم بكلمة يعيدها حتى تفهم عنه. ولذلك البخاري رحمه الله قيد الترجمة، لم يقل من أعاد الحديث ثلاثا فقط، قال ليفهم. إذا كان المراد التفهيم فلا بأس بالإعادة. الإعادة تكون عند الحاجة، بدون حاجة هي نوع من العيب ومن التكرار الذي لا داعي له. يعني التسليم، إذا كنت جئت عند اثنين مثلا أو ثلاثة وقلت السلام عليكم، فقال لك وعليكم السلام، هل تحتاج أن تعيد؟ الإعادة في هذا الموضع نوع من العيب والغباء. لكن إذا دخلت إلى مجلس غاص بأهله، مجلس كبير، فإذا قلت السلام عليكم يرد بعضهم وبعضهم لا يرد، تحتاج أن تعيد، تحتاج أن تكرر ثلاث مرات حتى يسمع الجميع. لأنك إذا سلمت سمع البعض ولم يسمع البعض الآخر، قد تتهم بأنك دخلت ولما تسلم عليه، دخلت وما سلمت عليه. فالمقصود هنا أن الإعادة تكون عند الحاجة، وليس ذلك مطلقا. حتى تكرار الكلمة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر الكلمة إذا احتاج حتى تفهم عنه. هذا المقصود بالحديث، وهذا فقه الحديث، وهذا علاقته ومناسبته بالباب والترجمة التي عقدها البخاري رحمه الله. الحديث الثاني نفس السند، والسند هذا كلهم رجاله من أي بلد؟ كلهم بصريون، من البصرة. أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. شوف هذا القيد، البخاري ساق، البخاري رحمه الله يعني لا يكرر إلا لفائدة. إذا كرر البخاري لا بد من تغيير أو فائدة موجودة إما في السند أو المتن. انتبه، السند نفسه أين الفائدة؟ كلمة حتى تفهم معنى. هذا القيد مهم، يبين لك ما ذكرته أن الإعادة هنا مقيدة بالحاجة وليست مطلقا. يعيد ليفهم الناس، فإذا فهم الناس من مرة واحدة هل هناك حاجة لإعادة؟ الجواب لا، بل إن الإعادة في هذا الموضع حقيقة مملة وليست من عارة البلغاء والفصحاء وأهل الكلام البليغ. لا، الإعادة في هذا الموضع بدون حاجة مملة تملك، وهي من العلم. أما البليغ هو الذي يعيد إذا احتاج الناس، إذا ما احتاج الناس لا يعيد. خير الكلام يقولون ما قل ودل. والبلاغة عند أهل البلاغة إيصال المعنى إلى السامع يخسر كلام. نعم. الحديث الثالث، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد من هو؟ ابن مسرح ابن مسربل ابن مستورد الأسد البصري، توفي سنة 28 و200. قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، توفي سنة 76 و100. وقد تقدم هذا السند، ارجع إليه في الحديث رقم 60. عن أبي بشر، أبو بشر جعفر بن ياس الواسطي، أيضا عن يوسف بن ماهك أو ماهك بكسر الهاء أو بفتحها، الفارسي المكي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه أحد العبادلة قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر سافرناه، في رواية أنها من المدينة إلى مكة، فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة. أدركنا، انتبه، أدركنا على أمس نحن أخذنا درسا في النحو. أدركنا هذه ناء الفاعلين أو المفعولين، المفعولين، هذه ناء المفعولين. لماذا؟ لأن ما قبلها مفتوح، لو كانت ناء الفاعلين لقال أدركنا. أيوه. وقد أرهقنا، هذه ناء إيش؟ الفاعلين. هذه الفاعلين، لأن أرهق فعل ماضي مبني على السكون، اتصال ناء الفاعل به، ولذلك الصلاة هنا مفعول به. وفي رواية أرهقنا الصلاة، فالصلاة فاعل هنا، وناء هنا إيش؟ أرهقنا بالتحريف ناء المفعولين. صلاة العصر بيننا ونحن نتوضأ. الحديث هذا سبق في كتاب الإيمان ولا في العلم؟ الحديث سبق في كتاب العلم، ورفع الصوت بالعلم مضى معنا أظن في باب رفع الصوت، وسيأتي إن شاء الله تأتي مباحثه الفقهية في موضعه. في موضوع الشاهد فيه مرتين أو ثلاثة، يعني قال: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، كرر عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التكرار المطلوب، تكرار العلم، التكرار الذي يكون فيه بلاغة وفيه تأكيد وفيه تفهيم وفيه تشديد. أما لو قال مرة واحدة ويل العقاب من النار، يمكن بعضهم يسمع بعضهم لا يسمع، فهذا من التكرار المطلوب والمحمود. ثم قال: باب تعليم الرجل أمته وأهله هذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس القادم يوم السبت بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.